فاتح المسجدين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الحمد لله حمدا يافي نعمه والكافئ مزيدها. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة والسلام على نبيك الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الرب المحجلين وشفيع المؤمنين وسيدي ولدي آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بالسند إلى سيد الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، نفعنا الله بعلومه وبه وبه وبكم سيدي في كتابه السنن في باب الأطعمة باب الأكل الواجب باب الأكل في المسجد. قال: باب الأكل في المسجد. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحمل بن يحيى قال حدثنا الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث حدثني سليمان زياد الحضرمي أن سمع عبد الله بن حارث بن جزر الزبيدي يقول: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. مضبوطة بالضم والفتح. باب الأكل قائما. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. باب الدباء. حدثنا أحمد بن منيع بأن عبيدة بن حميد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرى. حديث الفتح حدثنا إذن هو عبيد بن حميد عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرى. حدثنا أنا عندي ضابط بالفتح بالفتح والسكون يجوز وجهين فتح فسكون ماذا جاء سيدي لأنه أظن القرى يعني توهم غير المعنى. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عدي عن حميد عن أنس قال: بعثت معي أم سليم بمكتب في رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده وخرج قليلا إلى مولى الله دعاه فصنع له طعاما فأتيته وهو يأكل قال: فدعاني لآكل معه قال: وصنع فريدة بلحم وقرع قال: فإذا هو يعجبه القرع أنه كمان ضبط بالفتح. نعم. قال: فجئت جئت أجمعه فأدنيه منه فلما طعمنا منه رجع إلى منزله ووضعت المكتب بين يديه فجعل يأكله ويقسم حتى فرغ من آخره. أنا طعمنا منه عندك من السبيل؟ نعم. أنا ما كنت نقول بالأصول ما في منه حتى إذا مولا دعاه سيدي مو مولا له وما بالأصول ما في منه إلى مولا دعوه له كما منه هي ليست في الأصول. حدثنا أبو بكر أبو شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذه الدباء فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. باب اللحم. سيدي عن وجه الأصول هذا وليس هذه الدباء هو الدباء عنده هذه وعنده هذه الدباء في الأصول هذا هذا نعيد عن الأصول وعنده هذا الدباء فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع هو الدباء نكثر به طعامنا. باب اللحم. حدثنا عباس بن وليد بن خلال الدمشقي حدثنا يحيى بن صالح حدثني سليمان بن عطاء الجزري حدثني مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه ابي مشجع عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيطعم اهل الدنيا واهل الجنه اللحم. حدثنا العباس بن الوليد دمشق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سليمان بن عطاء الجزري، حدثنا مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجع عن أبي الدباء قال: ما دعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لحم قط إلا أجاب، ولا أهدي له لحم قط إلا قبله. باب أطيب اللحم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشير عبد حاء، وحدثنا علي بن محمد، حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بلحم فرفع إليه ذراع، فرفع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر، حدثني شيخ من فهم قال: وأظن يسمى محمد بن عبد الله، أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث من الزبير وقد نحر لهم جزورا أو بعيرا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. باب الشواء. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا امام عن قتادة عن انس بن مالك قال: ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم راى شاه صنيفا حتى لحق بالله عز وجل. حدثنا زبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك حدث بثلاثياته تكررت خمس مرات في سنن النسائي باحاديث مختلفه بنفس الاسناد. حدثنا زبارة بن المغلس، حدثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك ثلاثي قال: ما رفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط، ولا حملت معه تنفسه. حدثنا حماد بن يحيى، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا اللاهيعي، اخبرنا سليمان بن زياد حضرنا عن مليان بن حارث بن الجزء الزبيدي قال: اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقت الضم بالفتح، اكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما في المسجد لحما قد شوي، فمسحنا ايدينا بالحصباء ثم قمنا نصلي ولم نتوضا. باب القديم. حدثنا اسماعيل بن اسد، حدثنا جعفر بن معون، حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك فاني لست بمدد، انما انا بامراه تاكل القديم. قال ابو عبد الله اسمع قال أبو عبد الله إسماعيل وحده وصله. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا شكان عبد الرحمن بن عابس أخبرني أبي عن عائشة قالت: لقد كنا نرفع الكراع فيأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 من الأضاحي. باب الكبد والطحان. حدثنا أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحان. أحلت لكم ميتتان؟ عندي لنا. لكم؟ معلق شيء عندكم؟ لنا عندكم؟ عندك لنا. في نسخة لكم أي؟ حتى نسخة لكم. بس عندنا لنا. باب الميل. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مروان معاويه، حدثنا عيسى بن ابي عيسى عن رجل وراه موسى عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد ادامكم الملح. باب الائتدام بالخل. حدثنا احمد بن ابي الحواري او الحواره، حدثنا مروان محمد، حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الائتدام بالخل. حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا قيس بن ربيع عن حابب بن زيساب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الإدام الخل. حدثنا العباس بن عثمان دمشق، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عباس بن عبد الرحمن عن محمد بن زادان انه حدثه قال: حدثتني ام سعد قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشه وانا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فانه كان إدام الانبياء قبلي ولم يفتق بيت فيه خل. باب الزيت. حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ما معنى زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتدموا أو ائتدموا بالتزويد بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الذي قبله ولم يفطر ما في تاء عند في ذات المسخ، مو ذات المسخ. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والذهب به فإنه مبارك. باب اللبن. حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن الحباب عن جعفر بن برد الراسبي حدثتني مولاتي أم سالم الراسبية قالت سمعت عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بلبن قال بركة أو بركتان. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سمعت إسماعيل بن عياش حدثنا ابن جريج عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإني لا أعلم ما يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. باب الحلوى. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. باب القساء والرطب يجمعان. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يوسف بن بكير حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استقبل ذلك حتى أكلت الحساء بقطب فسمنت كأحسن السنة. حدثنا يعقوب بن محمد بن كاتب وإسماعيل بن موسى قال حدثنا إبراهيم مساعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الحساء بقطب. حدثنا محمد بن الصباح وعمرو بن نافع قال حدثنا يعقوب الوليد بن أبي هلال بن أبي هلال المدني عن أبي حجر عن سيد سعد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالبطيخ. عمرو بن رافع بن رافع عندي نافع شفته رافع رافع إن شاء الله. هذا إذا على الرأي يكون عمرو بن رافع هو الثاني بعد محمد بن الصباح نادى هذا الحديث. باب التمر. حدث أحمد بن أبي الحواري أو الحوارة الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدث سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله. حدثنا تقريبا الحواري بن عبد الله بن مياد. والله أنا عندي ضابط للتخفيف ليش عم شفت الواقع الحواري. نعم. بس في أصل بالقاموس ضابط الحوارة أيضا وضابط الوجيه بالقاموس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي حدثنا أبي فديك حدثنا هشام بن مساعد عن عبيد الله بن أبي رافع عن جدته سلمى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيته لا تنب فيك البيت لا طعام فيه. لا هو المشهور انه عبيد الله بن ابي رافع. شو عندك في ايه عندك هون عن عبيد الله بن علي بن ابي رافع؟ وهيك عندك لا محقق علي بالله انا بستبعد يكون علي لانه هو اظن عبيد الله بن ابي رافع هذا يروي هذا ابن ابو رافع. نعم على كل حال نشوفه بالتقريب. باب إذا أتي بأول التمر. حدث محمد الصباح يعقوب بن حميد بن كاتب قال حدث عبد العزيز محمد أخبرني زهيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بأول التمر قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يناول أصغر من يحمل من بحضرته من الولدان. باب أكل البلح بالتمر. حدث أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يحيى بن محمد بن قيس المدني حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلح بالتمر كل الخلق بالجديد فإن الشيطان يغضب يقول بقي ابن آدم حتى أكل الخلق بالجديد. باب نهي عن قران التمر. حدث محمد هذا يبي أول واحد أنا شفنا عبيد الله بن أبي رافع دمومتي إذن عمرو بن رافع هذا يبي روى عن يعقوب بن يبي ها باب النهي عن قران التمر. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه. حدثنا محمد بشار حدثنا ابو داود حدثنا ابو عامر بن الخزاز عن الحسن بن الحسين عن سعد مولى ابي بكر وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجيب حديثه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران يعني في التمر. في عدد عن الحسن بن حسين انا حسن بس عن الحسن ما في ابن حسين الحسن ام معلقين والحسن بن ابي الحسن يسار هو الحسن البصري يعني من عند الكاتب الحسن بن حسين يعني كل النسخ ما في ابن حسين كذا هذا الحسن البصري باب تفتيش باب تفتيش التمر. حدث أبو بشر بكر بن خلف حدث أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه. والله عندي ما في ابن عبد الله بس هو أكيد هو ابن عبد الله مو أبو المباشر أبو طلحة هو جد أبو طلحة. معناته ما في عادي هون. باب التمر بالزبد. حدثنا شعبة بن علي في الدوائر يوسف بن علي غير هذا عبيد الله بن أبي رافع إسناد وعبيد الله بن علي مختلف فيه. هذا كان يعني في رجل هشام السعد وهو إن خدش بمثل إنما رواه له في الشواهد وقد ضعف ابن معين والنسائي وغيره وما قال بجرعة محمد إسحاق شيخ ومحدث صدوق وقضاء قيد رجال رجال إسناد ثقات. نشوف هذا الإسناد بده مراجعة لأنه هو اسمه المشهور عبيد الله بن أبي رافع بس كأنه يبي قال عبيد الله بن علي كأنه جعل في رجل آخر وهذا ما يشير إليه في الجوائز. باب التمر بالزبد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثني ابن جابر حدثني سليم بن عامر عن ابني بسر السلاميين قال دخل علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعنا تحته قطيفة لنا صببناها له صب فجلس عليه فأنزل الله عز وجل عليه الوحي في بيتنا وقدمنا له زبدا وتمرا وكان يحب الزبد صلى الله عليه وسلم. باب الحوارة. حدث محمد الصباح الشهيد بن سعيد قال حدث عبد العزيز بن أبي حازم يلي عنده مثل عندي عبد العزيز بن حازم قطع عبد العزيز بن أبي حازم حدثني أبي قال سألت سهل بن سعد هل رأيت النقي؟ قال ما رأيت النقي حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت فهل كان لهم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأيت مدخلا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فكيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال نعم كنا ننفقه فيطير منه ما طار وما بقي ترينا أو سرينا. نعم فضل عبيد الله عن ابن أبي رافع روى عن جدته وعبيد الله ابن أبي رافع روى عن أمه لكن هون راوي عن جدته فهو عبيد الله ابن حدث. عبيد الله ابن أبي رافع روى عن أمه يعني عمه. فهم يرجحوا أن عبيد الله بن علي فوي بسخوة وأصح لعله وأصح حسب المعطيات التي أعطيناها أصح الجديد ابن علي لأنه قال عن جدته ما قال عن أمه أمه لعبيد الله بن أبي رافع السلمة. حدثنا يعقوب محمد بن الكاسب حدثنا المواهب أخبرنا يا عمرو بن الحارث تماما من يدنيش اخدومة الدوسرة يحطوا واو ما في واو عمرو بن الحارث أخبرنا البكر بن سوادة أن حنش بن عبد الله حدثه عن أمي أيمن أنها غربلت دقيقا فصنعته للنبي صلى الله عليه وسلم رغيفا فقال ما هذا؟ قال طعام نصنعه بأرضنا فأحببت أن أصنع منه لك رغيفا فقال رديه فيه ثم عجنيه. حدثنا عن العباس بن الوليد بن الوليد الدمشقي حدثنا محمد عثمان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة عن أسمال قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق الله. نحن عندنا بشر مكتوبة بالمطبوع بس أنا كاتب بشير بالضبط إيه بشير سعيد بن بشير. أبو بشير سيد الجماهر أبو الجماهر الضام الضام بشير بالفتح أبو بشير بالفتح من عيد الإسناد. حدثنا العباس وليد دمشق حدثنا محمد عثمان أبو الجماهر حدث سعيد بن بشير حدث قتادة عن أسمال قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا محورا بواحد من عينيه حتى لحق بالله. باب اللقاق حدث أبو عمير عيسى بن محمد النحاس الرملي حدث النمرة بن ربيعة عن عطاء عن أبيه قال زار أبو هريرة قومه يعني قرية أظن قال ينا ينا أنا عدي يونان يعني أنا أظن هذا ظني طبعا إن ظن إلا ظن يونا هو رواية ابن ماجه هذا أخذه من معجم البلدان وأخذه من رواية ابن ماجه فهو ابن ماجه قال يونا هو تحت كاتب بضم مليان هكذا مكتوب السندي فأتوه برقاق برقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط رقاق هو حتى السندي كاتب بضم بضم الرقاق الأول ولا الأول عندكم الأول عندكم من الأول جديد من عيد الحديث دار أبو هريرة قومه يعني قرية نظن قال يونا بمعجم بلدان يبنى فأتوه برقاق من الرقاق الأول فبكى وقال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه قط. عندنا زار أبو هريرة قومه أبينا يعني قرية هون يونا مو هيك المعجم النسخ يونا من معجم بلدان يبنى بس أبينا ما بعرف ما كأنه ما أبى حتى انضابط السندي بضم الياء مقصورة يونا. باب الفلوس حدث عن بلوهاد حدثنا إسحاق قبل الباب حدث إسحاق المنصور وأحمد مستعيد الدارمي قال حدث عن الصمد عبد الوالد حدثنا ما حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك قال إسحاق وخبازه قائم وقال الدارمي وخوانه موضوع فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعلمه حتى لحق بالله ولا شاتا سميطا قط. باب الفلوس حدث عبد الوهاب بن الضحاك السلمي أبو ليش عم تحسوا بالفتحة أنا عم بحكي كلمة الفتحة مع الضمير شوف على كل حال بالضبط إذا كان نسبة لبين سليم بيكون سلمي. حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا محمد طلحة عن عثمان بن يحيى عن ابن عباس قال ما سمعنا بالفالوزج إن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمتك تفتح عليهم الأرض فيفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم لا يأكلون الفالوزج فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما الفالوزج قال يخلطون السمن والعسل جميعا فشهق النبي صلى الله عليه وسلم شهقا. في نسخة هيك ذاك الاختلاف يصبح عنده شو هي مذاكر أول ما سمعنا بالفعل أذر أول فيه أول ما سمعنا وحكم بوضعه منذ الموضوعات حكم بوضعه. باب الخبز الملبق بالسمن. حدثنا هدية بن عبد الوهاب حدثنا الفضل موسى السيناني حدثنا حسين واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من بكرة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال فسمع بذلك رجل من الأنصار فجاء به إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن؟ قال في عكة الضب. قال فأبى أن يأكلها. أنا حاطط تعليق فسمع بذلك رجل من الأنصار فاتخذه فجاء به. شو معلق عليه شيء عندنا؟ عندكم كمان فاتخذه فجاء به إليه. هدية ولا هدبة؟ عندي كان هدبة وأنا حاططها يا هدية. سيدي هذا عبد الوهاب بن الضحاك أنه نزل في سلمية أو سلمية مو منسوب إلى القبر الأكيد. إيه معناتها إذا مو منسوب للقبر سلمية معناتها سلمي. سكن السلمية بنواحي. إيه سلمي معناتها مو سلمي. يلي قال سلمي سلك الجادة هو سلمي. نعم شوفوا هدية ابن عبد الوهاب كمان معلش حتى اتأكد. حدثنا احمد بن عبده حدثنا عبد العثمان بن عبد الرحمن حدثنا حميد بن طويل طويل عن انس بن مالك قال صنعت ام سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة وصنعت فيها شيئا من سمن غانم. نعم سيدي كلكم عندكم وضعة عندنا صنعة انتوا تقولوا نسختكم مثل نسختي في نسخة صنعة احنا تمام في نسخة صنعة. نعم هدية سيدي بفتح اول نور. شو هي هدية من عبد الوهاب؟ هدية مو هدبة. من عيد الحديث قال صنعت ام سليم للنبي صلى الله عليه وسلم خبزة صنعت في نسخة وضعت وصنعت في وصنعت في نسخة فصنعت فيها شيئا من سمن ثم قال اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال فأتيته فقلت أمي تدعوك. قال فقام وقال لما كان عندهم الناس قوموا. قال فسبقهم إليها فسبقتهم إليها فأخبرتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هاتي ما صنعت. فقالت إنما صنعت لك وحدك. فقال هاتي. فقال يا أنس أدخل علي عشرة عشرة. قال فما زلت أدخل عليه عشرة عشرة فأكلوا حتى شبعوا وكانوا ثمانين. نعم ما قال هذه في اختلاف نسخ سيدي فقال هذه عندك في قال هذه فقال فقال كل عنده فقال تبع النسخ. باب خبز البر. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال والذي نفسي بيده ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام اتباعا من خبز الحنطة حتى توفاه الله عز وجل. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ خدم المدينة ثلاثة ليال اتباعا من خبز بر حتى توفي صلى الله عليه وسلم. باب خبز الشعير. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رأس لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير حتى قبض. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن العباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون العشاء، وكان عامة خبزهم خبز الشعر. حدثنا يحيى بن عثمان بن كثير دينار الحمصي وكان يعد من الأبدال. حدثنا بقية حدثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن حسن عن أنس بن مالك قال ليس لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف فاحتذى المخصوف، وقال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعا ولبث خشنا، فقيل للحسن ما البشع؟ قال غليظ الشعير ما كان يسيره إلا بجرعة ماء. مكبر مرتين في نسخة مكبر مرتين في نسخة موجودة. نعم سيدي نسخة بعد يحيى بن عثمان السعيد كثير دينار حمص. باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع. حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي حدثنا محمد حرب حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معد كرب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من البطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمية نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر قال تجشا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فان اطولكم جوعا يوم القيامه اكثركم شبعا في دار الدنيا. حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عامر الجهني قال سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله فقال حسبي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. سيدي عم يقول إنه الجمع بالبيدي قدم إسناد خطأ بالأصول. حدثنا محمد بن الصباح يعني داود يروي عن محمد بن الصباح محمد يروي عن سعيد انت قلت هو محمد بن الصباح عن تقول حدثنا نعم عن نقول في المطبوع محمد بن الصباح الصحيح يعني عند الصحيح انا كثير بنقص منه لانه بجوز اخذينه من المعلومات تبع انه محمد الصباح شيخه لداود وانا ابن ماجه كانه يروي عنهما بس انا بنحطه على كل حال. باب من الاسراف ان تاكل كل ما اشتهيت. حدثنا هشام بن عمار وسعيد بن سعيد ويحيى بن عثمان بن سعيد كثير دينار حمصي قالوا حدثنا بقيه بن الوليد حدثنا يوسف بن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من السراف ان تاكل كل ما اشتهيت. هشام بن عمار وسعيد بن سعيد ويحيى بن عثمان. باب النهي عن إلقاء الطعام. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا وساج بن عقبة بن وساج حدثنا الوليد بن محمد الموقري حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها وقال يا عائشة أكرمي كريما فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليهم. تجديد القاف موقري أنا اللي حافظه بس حفظي مو حجين هذا كل حال يراجع. باب التعوذ من الجوع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن ليث عن كعب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. باب ترك العشاء. مو قريب هي بالتقريب بس ما أبي التشديد لا ما فمعناته ما في تشديد وأنا هيك علق بذهني بس عندكم ضابطين بالتشديد. باب ترك العشاء. حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي، حدثنا عبد الله بن ميمون عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع العشاء ولو بكف من تمر فان تركه يهرم. باب الضيافه. حدثنا زبارة بن مغلس، حدثنا كثير بن سليح عن انس بن مالك هذا كمان من السلاسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير اسرع الى البيت الذي يغشى من الشفره الى سنان البعير. حدثنا زبارة بن مغلس، حدثنا المحاربي، حدثنا عبد الرحمن بن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير اسرع الى البيت الذي اكل فيه من الشفره الى سنان البعير. سنام أظن ذروة سنامه هيك الضبط، أنا هيك عادة في ذهني وقد أكون مخطئ. حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الداخل. المحاربي حدثني عبد الرحمن بن نهشل يقول: هكذا وقع في أصل ابن ماجه فيما قاله يجيء في التفكير الفارس التاليين، وهو وهم فاحش وتخطيط قليل، والصواب عن المحاربي عبد الرحمن عن نهشل، ولا نعلم بإيقاع حديث من عبد الرحمن بن نهشل. أنا كاتب معلقة قائمة فيها كان في جميع النسخ وهو وهم، والصواب كذا. نعم يعني هي جميع النسخ ابن ماجه هكذا، لكن صوب انه يكون عن ناشئ. باب اذا راى الضيف منكرا رجع. حدث ابو كريب، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتاده عن سعيد المسيب عن علي قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فراى في البيت تصاوير فرجع. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري، حدثنا عفان مسلم، حدثنا محمد بن سلمه، حدثنا سعيد بن دمهان، حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقال فاطمة: لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم أكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى كراما في ناحية البيت فرجع. فقال فاطمة لعلي: الحق فقل له ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا. باب الجمع بين السمن واللحم. حدث أبو كريب، حدث يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، حدث يونس بن أبي يعقوب. أنا كاتب صواب يونس بن يغمور بس عندي أنا هيك عن أبيه عن ابن عمر شعر بن سعيد يعقوب. عن ابن عمر قال: دخل علي عمر على مائدته فأوسع له عن صدر المجلس فقال: بسم الله، ثم ضرب بيدي فلقم لقمة ثم سن بأخرى ثم قال: إني لا أجد طعم دسم ما هو بدسم اللحم. فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، إذا خرجت إلى السوق أطلب السمين لأشتريه فوجدته غاليا فاشتريت بدرهم من المهزوب أحملت عليه بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما فقال عمر: ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله: خذ يا أمير المؤمنين فلن يجتمع عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت لأفعل. باب من طبخ فليكثر ماءه. حدثنا محمد بشار، حدثنا عثمان عمر، حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن الزر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت مرقة فأكثر ماءها واغترق لجيرانك منها. باب أكل الثوم والبصل والكراث. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أو اليعمري أن عمر الخطاب قام يوم الجمعة في حليبة فحمد الله أثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا الثوم هذا البصل، ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به إلى البقيع، فمن كان أكلهما لابد فليمتهما طبخا. فمن كان آكلهما لابد فليمتهما طبخا. أنا أخطأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أمي أيوب قال صنعت النبي صلى الله عليه وسلم طعام فيه من بعض البخور فلم يأكل وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. حدثنا حرمل بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا أبو شريح عن عبد الرحمن بن نمران الحجري عن أبي زبير جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح القربان فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. أنا مع الصواب هو عبد الله كما في التهذيب هكذا المزي يعني في التهذيب هيك عم المزي ذاكره في التهذيب اللي في اسم عبد الله بس هو كل النسخ عبد الرحمن نفسي قال الماجه كلها عبد الرحمن ناصر ابن نمران سيدي حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن عثمان بن نعيم عن مغيرة بن ناهيك عن دخيل الحجري أنه سمع عقبة بن عامر جهني يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي لا تأكلوا البصل ثم قال كلمة خفية أني باب أكل الجبن والدم. حدثنا إسماعيل موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والإراء قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. باب أكل السماح. حدثنا عبد بن عثمان سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن أبيه عن نعمان بشير قال أهدي النبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود تأبلغه أمك فأكلته قبل أن أبلغه إياها فلما كان بعد ليلة قال لي ما فعل العنقود هل أبلغته أمك قلت لا قال فسماني غدرا غدر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلح حدثنا نقيب بن حاجر عن أبي سعيد عبد الله عن عبد الملك الزبيري عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويده دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده تفرجلة فقال دونك يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. عفوا نقيب بالضم نشوف بالتهديد كيف ضغط الزبيري كما عبد الملك الزبيري اظن قلت الزبيري بس شوفونا هذا المقرد الموحدة مصغر سيدي الموحدة مصغر موحدة يعني اخره مو هيك مقرد قيل اخره دال نقيد باب النهي عن الأكل من نقيد إذن ابن حاشم باب النهي عن الأكل من بطح. حدثنا محمد الشام حدثنا كريم الشام حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. أبواب الأشربة باب الخمر مفتاح كل شر. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا ابن أبي علي حار حدثنا ابن سعيد الجوهري حدث عن الوهاب جميعا عن راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم لا تشرب الخمر فإنا نفتاح كل شر. حدث العباس وعثمان الدمشقي حدث الوليد مسلم حدثنا منير بن الزبير أنه سمع عبادة بن المسي يقول سمع عبدو خبابة من الأرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياك والخمر فإن خطيئتها تفرع الخطايا كما أن شجرتها تفرع الشجر. باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حدث علي بن محمد حدث عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. حدث هشام بن عمار حدث يحيى بن حمزة حدث زيد بن واقف أن خالد بن عبد الله بن حسين حدثه وقال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. حديث نسخة الباب الثاني نعم سيدي. عاملين انه هذا الحديث في نسخة بالباب اللي بعده المخطوط. في الباب بعيد نسخة. باب مدمن الخمر. حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد وثب. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليمان بن عتبة حدثنا يوسف يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن الخمر. باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد مسلم حدثنا الأوزاعي ربيعة بن يزيد عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صلاة صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من رذغة الخبال يوم القيامة. قال يا رسول الله وما رذغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. باب ما يكون منه الخمر. حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو كثير السحيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن خالد بن كثير الهمداني حدثه أن السري بن إسماعيل حدثه أن الشعبي حدثه أن سمع عن النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرة ومن الشعير خمرة ومن الزبيب خمرة ومن التمر خمرة ومن العسل خمرة. بدل أنبأنا عبد الليث عندك أخبرنا أنا بظن يعني أنبأنا وأخبرنا بيصير في شو عندها في الله أخبرنا كمان وجزء أنه باقي المسؤولية النسخة أخبرنا. باب لعنة الخمر على عشرة أوجه. حدثنا علي بن محمد بن محمد إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة مولاهم أنهما سمعا ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمر على عشرة أوجه بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. على عشرة أوجه موجودة كلها لفظت على عشرة أوجه حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا معاصم عن الشبيب سمعت أنس بن مالك أو حدثني أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة أو عشرة عاصرها ومعتصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له حتى عد عشرة من هذا الضر. يعني أو حدثنا قال صلى الله عليه وسلم النبي وعلى لغة الابتداء باب التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة باب التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس قال بلغ عمر أن سمرة تبع خمرة فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. باب الخمر يسمونها بغير اسمها. حدث عباس بن عباس بن الوليد الدمشقي حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس حدثنا ثوب بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزل الليالي والايام حتى تشرب فيها طائفه من امه الخمر يسمونها بغير اسمها. معكم ليست الا في المطبوعه تشرب فيها طائفة هي تشرب طائفة حدثنا الحسين بن أبي السري حدثنا عبد الله حدثنا سعيد بن عوس العبسي عن بلال يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. عبيد الله صوابه عبيد الله وابن موسى بن أبي السم باب كل مسكر حرام. حدثنا ابو بكر وشيبة حدث سفيان بن عيينة عن زهري عن ابي سلمة عن عائشة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثني يحيى بن الحارث الزماري سمعت سلمة بن عبد الله بن عمر يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بواد أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. قال ابن ماجه هذا حديث المسرقين. حدثنا علي بن ميمون الرقطي حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن وهذا حديث الرقيين. حدثنا سهل حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. حدثنا محمد بن نور الأول والثاني سبع هذا حديث مسلم هذا حديث التقيين هذا مو موجود بكل النسخ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا إبراهيم بن منذر الحزام حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وأسكر كثيره فقليله حرام. أنا كاتب صوابه حدثنا أبو يحيى زكريا بن منصور لا هون في خلاف ثاني انه في هون بالمطبوع على شخصيته في خلاف بين عبد الله بن عمر كما وقع في رواية ابن دينار ابن عمر والله أعلم هي بالتحفة التحفة ذكر عبد الله بن عمر لكن كأنه بنسخ ابن ماجه عبد الله بن عمر في كمان فقليله للتحفة فالقصرة منه حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا اسم عياض حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عملاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا اسم عياض حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. إيه هون في شغلة تانية يعني أبو يحيى بجوز هي رايحة الضاء هون لأنه براس الصفحة مقصر ما بعرف لكنه في التقرير منظور لعليكم منظور بس هون يعني الأساس إنه أبو يحيى جعله زكريا هو زكريا المنظور شايف كيف بينما في المطبوع شخصيتين هو زكريا المنظور أي قال زكريا بن يحيى المنظور كم نسبة إلى جهل لا سيدي أبو يحيى نحن عنا حدثنا إبراهيم بن مدر الحزام حدثنا أبو يحيى حدثنا زكريا نعم عندي أبو يحيى زكريا هذا هذا هذا هذا اللي نعم بالصلاه نقص بالصلاة إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمه الله تعالى في كتابه باب النهي عن الخليفين حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبت التمر والزبيب جميعا أن ينبت البس والرطب جميعا قال الذي من كعب حدثني عطاء بن أبي رباح مكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن عبد الله اليماني حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبذوا التمر والبس جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الأوزاع عن أحد أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجمع بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر وانبذوا كل واحد منهما على حدته والله بدنا نراجع ما بعد باب صفة النبيذ وشربه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية حا وحدثنا محمد عبد الملك بن الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشري عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربوا عشية فننبذه غدوة فيشربوا عشية وننبذه عشية فيشربوا غدوة وقال أبو معاوية نهارا فيشربوا ليلا أو ليلا فيشربوا نهارا سيدي الأول الحديث عندكم عثمان بن أبي شيبة ولا أبو بكر؟ حافظوني في نسخة أبو بكر وهو أصح أكثر عن ذا المطبوع عثمان بن أبي شيبة أيوة وكذا في ما ليس مطبوع حتى فنأخذ من سيدي أول بحثي فنأخذ من فنأخذ كنا بحثي فنأخذ في سقاية فنأخذ نعم حدثنا أبو كريب عن إسماعيل الصبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغد واليوم الثالث فبقي منه شيء أهراقه أو أمر به فأهريق حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في توريم الحجارة باب النهي عن نبيذ الأوعية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بشير عن محمد بن عمر حدثنا أبو السلام عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في النقيل والمزفة والدباء والحمتمة وقال كل مسكر حرام حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقراء أخبرنا نفس هذيك أظن حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي عن المثنى في ذاك النسخ عندنا تبع أخبرنا ليس بن سعد أو أنبأنا أنبأنا لا كأنه يعني أنا عم يعرف في بعضنا عم يقول أخبار بعضنا عم يقول أنباء. حدثنا الصبح عليه حدثنا أبي عن المسلم بن سعيد عن أبي المتوكل عن سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. حدثنا أبو بكر والعباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شباب عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. باب ما رخص فيه من ذلك. حدثنا عبد الحميد بيان البغلوي حدثنا اسحاق يوسف عن شريك عن سماك عن قاسم بن مخيمره عن ابن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الاوعيه فانتبذوا فيه وجتنبوا كل مسكر. حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا عبد الله بن وهب بن جريج عن ايوب بن هاني عن مسروق بن اجدع عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت نهيتكم عن نبيذ الاوعيه ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. ابن جريج باب نبيه الجرح. حدث سويد بن سعيد حسن معتمد سليمان عن ابي حدثت رميلة عن عائشة أنها قالت أتعجب لأحدى كنا أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء ثم قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخلف. حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي حدثنا الوليد مسلم حدثنا أوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجيران. حدثنا مجاهد موسى حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. باب تخمير الإناء. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليث مستعد عن أبي سبير عجاب بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفوا الزجاج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. تغطية الوضوء المطبوع الإناء عندي في الأصول تقريبا بس في أنا كاد النسخة الوضوء بس معناته مو أصح هون ما في على حسب لا لا الإناء نعم. حدثنا عصمة بن الفضل حدثنا حرامي بن عمارة بن أبي حفصة حدثنا حبيش بن خذيت أنبأنا ابن أبي بليك عن عائشة قالت كنت أصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية من الليل مخمرة إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. في نسخة محررة في الطهارة أضعه وفي الأشربة أصنع أكون أصنع لما أضع أنا هيك كاتب ما بعرف إيش هي بالعلم في نسخة محررة في الطهارة أضعه وفي الأشربة أصنعه. باب الشرب في آنية الفضة. حدثنا محمد الربح أن أنا ليس مستعد عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر عن موسى سلمة أنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مولى عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة بن عمر عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرر في بطنه نار جهنم. باب الشرب بثلاثة أنفاس. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو مهدي حدثنا عزبة بن ثابت الأنصاري عن عبد بن مطبوع عروة عن سمامة بن عبد الله عن أنس أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاويه حدثنا بشرين بن كريب عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين. باب كناس الاسقيه. حدثنا احمد بن عبد المشفر حدثنا الوهاب عن يونس عن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختناس في الاسقيه ان يشرب من افواهها. حدثنا عن اختناس عندي في ألف ولا شو عارف بالأسقية في عندنا في الأسقية ما في أي شيء بالحديث بس الحديث هي عندك في عندك اختناتي في الأسقية كل النسخ هذا في أصول شعيب شيخ شعيب اختنات الأسقية ونسخ في أصول في استقاء حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عامر حدثنا زرعة مصالح عن سلامة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى استقاء فاختنث فخرجت عليه منه حية. باب الشرب من في السقاء. حدثنا بفم عندك فم في السقاء أنا عندي في في نسخة حدثنا بشم هلال الصواف حدثنا عبد الوارث مستعين عن اليوم عن هكتم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من في السقاء. عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب من في السقاء. هل في عندكم فهم؟ لا. حدثنا بكر وخلف أبو بشر حدثنا زيد بن زبي حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. باب الشرب قائمة. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم في الشرب قائمة فذكرت ذلك لعكرمة فحلف بالله ما فعل. حدثنا محمد الصباح عن بأن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدة له قال له كبشة صبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فما القربة تبتغي بركة موضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك حدثنا وعندك لا تدرس أخو لا عندي أنباء نسخة حدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سعيد عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. باب اذا شرب اعطى الايمن فالايمن. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شرب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا ابو جريج عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال اطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس اتاذن لي ان اسقي خالدا؟ قال ابن عباس ما احب ان اوسر بسوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي احدا فاخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. باب التنفس في الإناء. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا له عن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن الحارث بن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعود إن كان يريد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا زيد بن زبيع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تنفس في الإناء. باب النفخ في الشراب. حدثنا بكر بن خلف الباهلي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الإناء. حدث أبو قريب حدث عبد الرحيم وعبد الرحمن المحاربي عن شبيك عن عبد الكريم عن عكرمة عن العباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في الشرف. باب الشرب بالأكف والكرع. حدث محمد المصطفى الحمصي حدث بقي عن مسلم بن عبد الله عن زياد بن عبد الله عن عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن جده قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال لا يلد أحدكم كما يلد الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مخمرا ومن شرب بيده ويقدر على إناء يريد التواضع فقال أف هذا مع الدنيا أو أف نعم أنا شرح السطر ومن شرب بيده ويقدر على إناء يريد التواضع كتب الله بعدد أصابع حسنات وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السلام إذ طرح القدح فقال أف في هذا مع الدنيا. عن عاصم بن محمد بن عبد الله بن عمر زاد في المنصور بين عثمان وبين عبد الله بن زيد وهو إلا أن هذه الزيادة ليست من أصول عندكم في نسخة هي؟ أي نعم في هاي النسخة المحمودية كأنه ملاحظ أنا دائما ما بكون موجودة. حدثنا أحمد المصور أبو بكر حدثنا يوسف محمد حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يحول الماء بحائطه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شن فاسقنا وإلا كرعنا قال عندي ماء بات في شن فانطلق وانطلقنا معه إلى العريش فحلب له شاة على ماء بات في شن فشرب ثم فعل مثل ذلك لصاحبه الذي معه. حدثنا ناصر بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث عن سعيد بن عامر عن عمر قال مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها فإنه ليس إناء أطيب من اليد. مررنا على بركة فجعلنا نكرع. باب ساق القوم آخرهم شربا. حدثنا أحمد معبد وسويد بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن كنان عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق القوم آخرهم شربا. باب الشرب في الزجاج. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن خباب حدثنا منزل بن علي عن محمد إسحاق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح وقوارير يشرب فيه. أبواب الطب يعطون شيء تعليق في نسخ الألباني قدح من قوارير نسخة هيك وبعدين الناس يخذوا شطب كلمة نسخة. أبواب الطب. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا أبو بكر بن شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريق قال شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أعلينا حرج في كذا أعلينا حرج في كذا فقال لهم عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذاك الذي حرج. فقالوا يا رسول الله علينا جناح ألا نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم يضع دواء لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال كل وقل حسن لأن تداوى في نسخة ألا نتداوى في نسخة يكون نسخة حدثنا محمد المصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبي خزامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نستقي بها وتقا نستقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. نفس المشكلة هي عندك أنبأنا عندك أخبرنا كمان رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي سلامة عن أبي الله فرقه رواه في سلمي عن أبي سلامة عن حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن النادي حدثنا سفيان عن صالح السائب عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له دواء. حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابراهيم سعيد الزهري قال حدثنا ابو احمد عن عمر بن سعيد بن ابي حسين حدثنا عطاء عن ابي هريره فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزل له شفاء. باب المريض يشتهي الشيء. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا صفوان بن هبيرة حدثنا أبو مكين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتهي؟ قال أشتهي خبز بر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبز بر فليبعث إلى أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده وقال أتشتهي شيئا؟ قال أشتهي كعكة. قال نعم فطلبوا له. باب الحمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يوسف بن محمد حدثنا خليفة بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعحة وحدثنا محمد بن الشعب حدثنا أبو عمرو أبو داود قال حدثنا خليفة ابن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب وعلي ناقه من مرض ولنا دواري معلقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلونها فتناول علي ليأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي علي إنك ناقه؟ قالت فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إن هذا فأصيب فإنه أنفع لك. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مبارك عن عبد الحميد بن صيف يعني الولد صيف عن ابي عن جده صيف قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي خبز وتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل له فكل فاخذت اكل من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاكل تمرا بكرامه قال فقلت اني انطق من ناحيه اخرى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تعليق انه في نسخة عبد الرحمن وهو فذكر ثابت بن مسلم في كتاب التهجي كمان عبد الرحمن بن سيف في الاوهام ثم قال هكذا في نسخة من الاشواق من كتب ابن ماجه وفي النسخ القديمة عبد الحميد. باب لا تكره مريض على الطعام. حدثنا محمد بن عبد الله بن رمير حدثنا بكر بن يونس بن بكير عن موسى بن علي بن رباح عن ابيه عن عقبه بن عامر الجواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فان الله يطعمه من يسبيه. باب التلبينة. حدثنا ابراهيم بن سعيد الجواني حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا محمد بن سائب بن البركه عن امه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعد أمر بالحساء أو بالحساء قالت وكان يقول إنه لا يرد فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء. حدث علي بن أبي الخصيب حدث وكيع عن أيمن بن نابل عن امرأة من قريش يقال لها كلثم عن عائشه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالضغيظ النافع التلبينه يعني الحساء قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد من اهله لم تزل برمته على النار حتى ينتهي احد طرفيه يعني يبرأ او يموت. يعني كانوا بفتح الكاف فلتا ما بعرف انا ضبطها بالضم بس نشوفها كلثم لما كلثم. باب الحبة السوداء. حدث محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن سير ان ابا هريرة اخبرهم انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان في الحبة السوداء شفاء لكل داء الا السام والسام الموت والحبة السوداء الشونيد. حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سلمة بن عبد الله يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء كالسام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمريض في الطريق فقدمنا المدينة ومريض فدعاه فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقصروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، لأن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. ما في في نسخة هنا في هذه ما عندك فيه. أخبرنا إسرائيل كما أخبرنا إسرائيل بأول حديث، في فرق بين أخبرنا وأنبأنا، يعني أنا عم أتوهم أنه هي من أنا بيكون مختصرة، بعضنا بيحط أنبأنا وبعضنا بيحط أخبرنا. نشوف شوف النادول أول شيء أنبأنا إسرائيل لما أخبرنا إسرائيل، وبعدين إن في هذه الحبة لما إن في الحبة السوداء إن هذه ما في في باب العسل. حدث محمود بن خداش حدثنا سعيد بن زكريا القرشي حدثنا زبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. حدثنا ابو بشر بكر بن خلف حدثنا عمر بن سالم حدثنا ابو حمزه العطار عن الحسن جابر بن عبد الله قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة فأخذت لعقة ثم قلت يا رسول الله الزاد أخرى؟ قال نعم. حدث علي بن مسلم نعم سيدي ضابطها لعقة لأنه لعقة هي الاسم شايف كيف واللعقة أظن هي المصدر أو المصدر الواحد. حدثنا علي بن سلمة حدثنا زيد بن حباب حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين عن العسل والقرآن. اللعقة بالضم ما يأخذ الإنسان في اللقمة وفي هو ده ضابط السندي بالضم. باب الكمأة والعجوة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا الزهري محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شاب بن حوشب عن أبي سعيد جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماءة من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من الجنة. في نسخة السمنة ما كله مصفوعة السمنة والمصفوعات لبعض من الجنة حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله بن قيام قال حدثنا سعيد مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير سمع عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عبد بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. كمان أخبرنا سفيان حدث أخبرنا سفيان حدثنا هو سفيان يعني شفاء العين بالإضاءة في نسخة في نسخة شفاء العين مع اللي حاطط نسخة وحاطط إشارة استفهام إنه شفاء العين. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا مطر وراق عن شاب بن حوشة عن أبي هريرة قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقال هو جدابي الأرض فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو شجري أرض فنما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. حدثنا محمد بشار، حدثنا عبد الرحمن مهدي، حدثنا إسماعيل وإياس الوزني، حدثنا عمرو بن سليم قال سمعت رافع عن عمرو الوزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه. إياس من هو؟ مشمعين مشمعين مشمعين الكسر عندها لا مشمعل أي الفتحة للميم يسمونه لل هذا سيدي بضم الميم وسكون المعجم وفتح الميم خلاص مثلا هذا مشمعل فتحة للميم ليس كذلك باب السنة والسنوت. حدثنا إبراهيم محمد بن يوسف بن سرح الفتيابي حدثنا نعم سرح أنا عندي سرح هتكون في شيء نقطة نعم طيب شوفونا على كل حال في التقريب. حدثنا عبد بكر السكتكي حدثنا إبراهيم وأبي عبلة حدثنا قال سمعت أبا أبي ابن أمي حرام وكان قد صلى مع رسول الله في قبلتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنود الشبت وقال آخرون بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن وهو قول الشاعر هم السمن والسنود إذا السن بين دينهم وهم يمنعون الجار أن يتفردا. لا أنس فيهم في نسخة لا ألف فيهم ما بعرف أنا تابع من نسخة كل نسخة عندك هي؟ عندي أنا ما في مو ألسن لا السن فيهم أنا هيك عندي بالمطبوع بس أنا كاتب لا ألف فيهم يمنعون الجارة حتى أنو في مطبوع جارهم أصولهم يمنعون الجار أن يتقرد نسخة يتقرد أن يتفرد بس الجار أنا عندي الجار مو جارة إذا سر ويرو شفنا هذا البيت كين لا ألسى ذاك الاختلاف نساء وهم يمنعون جارهم من التفرد نعم أنا كاتب أصح على أي وجه سر باب الصلاة الشفاء. حدث جعفر مسامح المسافر حدثنا الشري بن مسكين حدثنا زواد بن علبة عن ليس عن المجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكم تدر ما في تاء عندكم؟ أنا عندي بالتاء عندكم أشكمبة أشكمبة نعم تكون الشين نون نون أشكمبة أشكمبة نعم في ذلك عندي في نسختي أشكمبة أنا مضبطة وأنا ما قد أجمع نسخة تاء ميم باء تاء ونسخة شو يا حضرتك النون والباء والميم شو هي أخلاق شايفين والتاء يعني تاء التأنيس أو تاء المخاطب عرفت كيف يعني اظن انه نفسه بس هو على كل حال حط نسخه استاذ الخطاب هنا مهم عرف ما قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. هي في نسخ مضبوطة بالميم والتاء ونسخ مضبوطة بالنون والباء، وأنا أقصد ما في خلاف، بس إن النسخة الأولى فيها زيادة في التاء المخافضة. حدثنا أبو الحسن القطان، حدثنا أبو هاني المنصور، حدثنا أبو سلمة، حدثنا زواد بن علبة فذكر نحوه قال فيه أشكمت درد، يعني تشتكي بطنك بالفرج. قال أبو عبد الله حدث به رجل لأبيه فاستعدوا عليه. قال عنكم لا، وهذا أي رواية أبو الحسن وأبو التلاميذ يدور حدثنا. على كل حال قال حتى ابن ماجه ما حيقول قال، على كل حال هذه من زوائد القطان على ابن ماجه. الحديث السابق من بيت شو الذي لا ألف بينهم؟ ما بعرف شو معنى ألف بينهم، لكن هم استنوا بالسنوت يعني خداع والخيانة. مو المعنى هي لفظة لا ألف لا ألفنا غلط لا سن بينهم. أنا عندي لا ألفنا غلط مو ألسنة. أنا لفظت لأنه لا ألسنة أكيد تكسر البيت، لسنة بينهما بتكسر البيت، بس هو كأنه النسخ القديم لا ألس بينهم. أنا عندي فينه باب النهي عن الدواء الخبيث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن موسى بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. باب دواء المشي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى معمر التيمي عن معمر التيمي عن أسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كنت تستمشين؟ قلت بالشبرم أو بالشبرم. قال حار ثم استمشيت بالسنة حار جار في نقطتين ثم استمشيت بالسنة فقال لو كان شيء ينفي من الموت كان السنة ولنا شفاء من الموت. لما في معمر عمنا وفي أصول نفسية عن معمر التيمي وهو فشاء على الطواب بإشطاطه من دولته نسخة هي تبقى كن في وقت مدية بدوني. أنا بظن مو نسخة هي لأنه ابن ماجه بيعتبر عن معمر التيمي وغيره المزدي بيعتبر لا مو عن معمر التيمي. اللي عمل النسخة كأنه مش عامل كان مش عامل قديم يعني أقدم المزي محمودية ما بعرف النسخة المحمودية ولا ما بعرف عنكم لو كان شيء يشفي من الموت هو شريخ يشفي من الموت. نعم. يشفي عنكم. نعم. بط الباب باب الدواء المشي بكسر مين؟ ايه بكسر مين مشي. شوفوا لنا ضبطه كيف لان في بعض الكتب ضبطه بالفتح. باب دواء العذرة النهي عن الغمز. حدث أبو بكر أبي شيبة محمد الصباح قال حدث سفيان بن عيينة عن زهري عن أبو إبلام أبلام أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابنتي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعرضت عليه من العذرة فقال علامة تذعرن أولاد تذهرن أولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء ليسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ما بلام عند السيد يسعط به؟ نعم بدون اللام يسعط به. أنا كاتب بلا يسعطه هيك كل النسخ يسعطه. نعم يسعط على البناء البطول من التعوون أو صب الدواء. صب الدواء وين؟ بالأنف. بالأنف إيه مزبوط بالأنف. أنا كان اسمعت بالفم. باب دواء عرق النساء. حدثنا شيخ عمار ورشيد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد مسلم حدثنا هشام حسان حدثنا انس بن خديجه. ايوه حدثنا احمد بن عمرو بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب قبل الباب انبانا يونس عن الشياب عن عبيد الله عن ام قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال يونس اعلقت يعني غمزة. حدثنا يوسف بن يونس يعني ضابطة بالكسرين هي من القاموس ضابطة بالكسر المشي مو المشي مو المشي لأنه المشي بصير ما بي يعني المشي هو المسهل مشي المشي المعروف. باب دواء عرق النساء. حدثنا هشام بن عمار وراشد سعيد الرملي قال حدثنا ابن مسلم حدثنا هشام حسان حدثنا انس بن سيرين انه سمع انس مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النساء ألية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. باب دواء الجراح. حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي عن سعد بن سعد الساعدي قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكان فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سعد بن الساعدي عن أبي عن جدي قال إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من جرح رسول الله من وجهه إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئه الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحبب الماء في المجان وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحبب الماء في المجان فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير انخلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم. أظن هيك قرأت أنا وهيك مطبوع عندي. باب من تطبب ولم يعلم منه طب. حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد مسلم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قيل قبل ذلك فهو ضامن. باب دواء ذات الجنب. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا يعقوب بن اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ميمون حدثني ابي عن زيد بن ارقم قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقصفا وزيدا يلد به. حدثنا ابو طاهر احمد بن عبد المستفح المصري حدثنا عبد الله بن وهاب انبانا يونس بن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة عن ام قيس بنت محصن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعود الهندي يعني الكسر فإن فيه سبعة أشفياء منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث قال فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب. باب الحمى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة قال ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي ذنوبك كما تنفي النار خبث الحديد. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، أو لتكون حظه من النار في الآخرة. باب الحمى من فيح جهنم فأبدلوها بالماء. سيدي عندي وعك بتسكين العين. كل ثلاثي وسطه حرف حلق يجوز فيه الفتح والتسكين كما ذكر كما قرر ابن جندي. باب الحمى من فيح جهنم فأبدلوها بالماء. وأظن لغة الحجاز هي بالفتح. حدث أبو بكر وأبي شيبة حدث عن عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فأبردوها وكتب اللغة، وحكى الفاضي إلي في المشاعر أنه يقارب بفط همزة فطعين في لغة حكى الزهري. إن في فأبردوها في تبردوها بالماء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن مميز وقال هي لغة وديء أحد فقط وحكى الفاضي إلي في المشاعر أنه يقارب بهمزة فطعين وكتب وقال هي لغة وديء. حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان شده الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. هون علي بن محمد في تحفه الاشراف ابو بكر بن ابي شيبه بدل علي بن محمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا مصعب بن مقدام حدثنا اسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رافع بن ماء عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. فدخل علي بن العمار فقال: اكشف الباس رب الناس اله الناس اله الناس. فدخل على ابن ابي عمار فقال: اكشف الباس رب الناس الى ان في نسخة ابن عثمان. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت ميدة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء. شلون ضابطها عندها؟ أبردوها بالماء. وقال: إنها من فيح جهنم. أنا بالطباعة حاطط همزة قضاء. من حاط همزة نفسه؟ بردوها يعني؟ لا لابد هم من رسم ألف. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كيل من كيل جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سعيد بن عامر حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا زياد بن ربيع حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. حدثنا ما في أخبرنا هون بالمنزل. حدثنا جبارة بن المغلس عن حدثنا كثير مسلم سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسريابي بملأ إلا قال يا محمد مر أمتك بالحجامة. حدثه محمد بن رمح المصري أنبأنا لك مستعد عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت صلاة الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة غلاما لم يحتجم. لعل يحجمها بالضبط. نعم أنا قلت سيحجمها يحجمها. باب موضع الحجامة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن هلال حدثني علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله ابن بحينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل وهو محرم وسط رأسه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن الإسكاف عن الأصبغي بن عبادة عن علي قال نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهن. حدثنا علي بن أبي الخصيب حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهن. أنتم وعلى أولى بدون ثانية واحدة. لحي جمل هاي منطقة مصرية. نعم. لحي جمل اسم منطقة مصرية. لحي جمل اسم منطقة بين مكة. حدثنا محمد مصطفى الحمصي حدثنا الوليد مسلم حدثنا ثوبان عن أبي كبشة الأنماري أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراق منه هذه دماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. حدثنا محمد الطريف حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع عني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وسع. باب في أي الأيام يحتجم. عندما سقط من فرسه عن في نسخة ذاكر من مذاكر. باب في أي الأيام يحتجم. حدث سويد بن سعيد حدث عثمان وطر عن زكريا بن ميسرة عن النهاس بن قهم أو قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيعجله. أحد وعشرين منونة كله هيك النساء. أحد في نسخة أحد وعشرين فيقتله لأنه نفيس مسوق في نفيس. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان مطر عن الحسن بن أبي جعفر محمد بن جحادة عن نافع بن عمر قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمسد وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلى يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. أنا عندي أول سيدي في أول الحديث يا نافع قد بيغ بيده تبيغ. حدثنا محمد مصطفى الحمصي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال ابن عمر يا نافع تبيغ بالدم